يكره للمرأة استعمال ما يمنع الحيض لغرض إتمام الصيام في شهر رمضان، فإن فعلت فصيامها صحيح ما دام أن الدم لم ينزل ولا شيء عليها في ذلك.